لمني تكي أرجع في الله وأوليك ويني يدركك أرجع في الله ويوالح لمني تكي أرجع في الله وأوليك ويني يدركك أرجع في الله ويقيك لحجاب أحلام وارجع في الله إيماني غراك منك الزراغ أرجع في الله غاري زريق الديار أرجع في الله ورنس وطبو دينوناي Bye. كلات نالاتي برهوا نغام غيت تزهر كلات نالاتي برهوا بغد اختشي تدهر نفل غلاتي برهوا قلتهم ماني غد ايد سواد غلاتي برهوا قلتهم ماني غد ايد سواد غلاتي برهوا سأل حبي سيقال خالي سالاتي خالي صلاتي برهوا ما تبرت اللي دقيت صرفة مطلاتي برهوا أنا رغدي دقيت سوا طلاتي برهوا ما تبرت اللي دقيت صرفة مطلاتي برهوا أتيارة أسيد من النون طلاتي برهوا أتيارة أسيد من النون طلاتي برهوا سيدي غلا حدد أي مسام نلاتي حران طلتي برهوا وخاتكي تفرد إس حران طلتي